فكرة جاي لي بابا بكرة بظن ان انت فاكرة ان دماغي قافلة عندي شوار. انا عايزك كده تفضل واقف مكانك هنا قاعدة في قلبك متمكنة ما انت وبس حبيبي انا. لا مش مشكلة عادي نحل اي مسألة تيجي كده هاجي كده هفضل برضو احبك انا. Come on, come on, come on.